ما عرف بالنسبة للناس بمنى ما نتعرف أيوة. كثير من الحجاج ما يبيته، هل ترون انه من النسك يثبت عليه حديث ابن عباس من ترك نسك عليه دم ما لكم في زرعين اخر؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، السؤال الثاني له ارتباط الاول. اي نعم. أرى يعني لا نكتب أسئلة قبل الإجابة عن السؤال الثاني. أريد أن أخذ السؤالين بعد الإجابة على السؤال الأول. السؤال الأول من حيث بيات سيونة ليلة عرفة. نحن لا نشك بوجوب البيات هذا بدخوله في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فإني لا أدري، فإني لا أدري، فإني لا أسمع، لأني لا ألقاكم بعد عام هذا. فخذوا عني مناسككم، بلا شك أن بيات الرسول صلى الله عليه وسلم هو من المناسك، ولم يقم الدليل على أن هذا الأمر العام الذي شمل البيات هذا مستثمن من هذا الدليل العام. ومن القواعد العلمية الأصولية هو وجوب إعمال النص العام إلى أن يأتي ما يخصص هذا، ولم يأتي هنا ذلك المخصص إطلاقا، فبقي إذا البيات فيها داخلا في النص العام هو عنه مناسككم. أما إذا لم يجد الحاج في منى فهل يجب عليه دم أم لا؟ فأنا من الأشخاص الذين لا يتوسعون في فرض الفدية على كل خطأ يقع من الحال، وحديث ابن عباس الذي ذكره الشيخ أمان هذا ليس حديثا مرفوعا كما يتبادر من إطلاق لفظ الحديث ابن عباس، هذا هو الاصطلاح قبل المحدثين يعطي حديث ابي هريره، فإنما يعنى من مثل هذا القول أي أنه حديث مرفوع. نعم. حديث ابن عباس هذا ليس مرفوعا عنه، وإنما هو من قوله. فمن كانت عنده القناعة بأن هذا القول منه لا يمكن أن يقال من اجتهاده برأيه، فيكون حينئذ في حكم المرفوع واجب عليه أن يتبناه وأن يعمله بكل نسك يتركه الخارج. أما من لم يكن عنده تلك القناعة مثلي فليس لي زمن للإستماع به. لذلك وأنا لا أقول بأن من ترك البيات فيها عليه دم، ولكن إذا قلنا عليه إثم فذلك أولى أن يكون وسيلة ترمية له من أن يقال شرع. ويجب على المسلم أن يأخذ برأي الصحابة ويضع رأي عالم آخر، وإذا يوجد عالم آخر وين هو العالم؟ هل هناك عالم لا خالق ابن عباس؟ لا الصحابة؟ طبعا في المسلم العالم يجب هذا. نعم. لكن انا لا استطيع ان اسميه الان، لكن ماذا يعني عالم اذا كان غير يوجد عالم اخر خالق ابن عباس من الصحابه؟ خلاص لا استجد من الصحابه. ولا من التابعين. يعني هذا الكلام ولا من التابعين. ولا من التابعين. لكن ترين في مجال الاجتهاد، لكن ترين ان في مجال الاجتهاد ربما يكون هذا الكلام من الاجتهاد. هذا ما يصير مجال الاجتهاد واضح، هذا واضح الله يجزيك. لا يوجد ما يلزم بالدين غير هذا الحديث. لا يوجد. اذا انا مثلا نعم اذا وجدت قول ابن عباس رضي الله عنه أو غير من الصحابة إن الله عليهم، ومن أجل من الصحابة من خالف هذا الخبر، لأن جبت من التابعين من تابعين غير ما غير ابن عباس. أيوه. يعني أي ناس من اللائق بمقدمة الذين أجمل نصا مرفوعا وحياه وحياه ما قال ابن عباس أنا أقول بقول ابن عباس وأغض النظر عن قول ذاك المخالف الذي كان من الصحابة ما دام لم يعتمد على دليل. نعم هذا ما يأتي. نعم ما دام أن المسألة فيها خلاف ويجب الخلاف يرفع الإلزام بالتقليد أو اتباع أهل الفريقين بدون قناعة يرفع الإلزام. أما من لم يكن عنده رأي وعلم يساعده على ترجيح قول على قول لا شك أن الأولى بمثل هذا هو اتباع صحابة وإنكار رأيهم على رأي من دونه. أيوه ما هو العلم الذي عالم يعني هو عنده علم ولكن بحث في الموعظة المراتية فلم يعثر ولم يجد سوءا غير أن ابن عباس صح عنه هذا القول لا وزر غيره. نعم يعني تفترض الآن أن ما له مخالف أنا أقول يعني ما له مخالف إلا لدينا قول تابعي أنا هذا لكن هذا الخلاف معتبر الجواب فيما سبق. نعم إذا كان هذا الرجل ليس من أهل العلم بحيث أنه يكون عنده فقه خلاص كما يقال في كثير من المسائل حتى عن الإمام الشافعي قال يزول في هذا طبعا يوجد في آل هذه المساوئ فمن كان بهذه المساوئ من آل العلم فله أن يأخذ بقول تابعي ويقول صحابي ماذا يصل فيها خلاف وإذا كان هذا على فقه إلى هذا المساوئ نعم هذا هو مثلا لو فرضنا هو يأخذ بالعمومات أنه أنا إن أموالكم ودماءكم وأموالكم حرام عليكم. أيوه. فيصير الأصل أنه لا يجوز أخذ مال المسلم. هنا بالنص. هذا النص غير موجود. ما عندنا إلا قول ابن عباس. فلا يقترن أن هذا يلزمه. لكن ما وراءه مخالف له. أما من ما عنده ما يقع عنده. فالأولى به أن يأخذ بقول خالص. الآن الأول الذي سأله. من المعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال. الواضح مش السؤال. الرسول خرج قبل الظهر وصلى بنا خمس صلوات. إذا كنا بوجود المجيد في المنى هم نلتزم الخروج في نفس الوقت الذي خرج الرسول في منى والصلوات الخمس في مالك. إلا بالضرورة. يعني نقول بوجود ذلك كما نقول بوجود المجيد. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا الآن نقول بالسؤال الثاني. ما نسمع على سبيل الكلام هذا أبدا. ولو نعم. السؤال الثاني كذلك كثير من الفجاج عندما يفوز من عرفات. ويصل إلى مزدلفة. حتى الذين يرون النبي يرون انه يكفي من المبيت ولا يبلغ ما تضمن كل الاشياء انه لست من القائمين بالواسطه ما يبلغ القائمين